بل إن هاتين الآيتين اشتملتا على أول أمر في القرآن الكريم وأول نهي، فأول شيء يصادفنا أو أول أمر يصادفنا عندما نفتح كتاب الله عز وجل ونبدأ بقراءته بدءا من الفاتحة شروعا في سورة البقرة، أول أمر يصادفنا الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي أيضا يصادفنا النهي عن اتخاذ الأنداد، قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، ألا وهي عظم مكانة التوحيد، وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله. وأيضا يستفاد منه فائدة عظيمة، ألا وهي خطورة الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الموبقات، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا ثم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا المعنى الذي في الحديث، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مقرر في الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية خلقه للإنسان وخلقه لهذه المخلوقات العظيمة: السماوات والجبال والأرض، وإنزاله للمطر وإنباته للنبات. هذه كلها آيات على أنه وحده الخالق المتصرف المدبر لشؤون الخليقة، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. فمن كان هذا شأنه وجب أن يفرد وحده بالعبادة والذل والخضوع، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. هذا معنى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.